من كلمة وجزء كلمة. لكن كل هذه الأقسام من الجناس التام ولا لا؟ كل من الجناس التام. طيب، وهذا ما يشير إليه قول المؤلف هنا، نعم، وإن بهيئة ومن هدود تركيبي، أي من الجناس التام الجناس المركب. قال هذا تشابه خطا، بمعنى إذا اتحدت الكلمتان في الخط فهو الذي يسمى بالمتشابه. قال ومفرق بلا تشابه، بمعنى إذا لم تتشابه الكلمتان في الخط فإنه يسمى بالمفروق. قال تماما. الآن انتقلنا إلى نوع آخر من الجناس، وهو الذي اختلفت فيه هيئة الحروف. إذن سنكون الآن انتقلنا إلى غير التام، إلى غير التام، خرجنا من التام والآن دخلنا في غير التام. غير التام هو الناقص. طيب، هذا غير التام هنا إما أن يقع الاختلاف في هيئة الحروف، أو يقع الاختلاف في عدد الحروف، أو يقع الاختلاف في ترتيب الحروف، أو يقع الاختلاف في نوع الحروف، كل هذا ليس تاما. إذا الآن أشار المؤلف إلى الاختلاف في هيئة الحروف، في هيئة الحروف. حروف موجودة كلها وترتيبها إيش؟ حاصل، كلها موجودة ترتيبها حاصل، نوعها واحد، ولكن الذي وقع هو الاختلاف في شكل الحروف، في ضبط الحروف، إيش؟ في هيئة الحروف. يعني بمعنى أن الحروف لم تتفق في ماذا؟ في الهيئة والضبط. اتفقت في أمور ثلاثة. شو الأمر الأول؟ العدد، الترتيب، النوع، لكن اختلفت في الهيئة فقط. مثاله قولهم جبة البرد، جنة البرد. جبة البرد، الجبة نوع من الثياب، جبة البرد نوع من الثياب. الجنة بمعنى الوقاية، الصوم جنة، الصوم جنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أيمانهم جنة. جنة البرد أي هي التي تقي من البرد. الشاهد في قوله البرد البرد، حروف هي ترتيب هو النوع هو، لكن اختلف في ماذا؟ في الشكل، لأن الأول الكلمة الأولى باؤها مضمومة والثانية باؤها مفتوحة. قول القائل لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر، لا تنال الغرر جمع غرة، إلا بركوب الغرر، المراد بالغرر هو الخطر. لا تنال المراتب العالية إلا بركوب الأخطار، يعني لا راحة إلا بعد التعب، لا يمكنك أن تنال الراحة إلا بعد أن تتعب نفسك، لا يمكنك أن تنال المراتب العالية إلا بعد أن تركب الأخطار. لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر. الغرر والغرر حروفها وحروفهما في كم من في ثلاثة أمور، في العدد، في الترتيب، في النوع، ولكن وقع الاختلاف في الضبط والهيئة. هذا بماذا نسميه؟ هذا نسميه بالناقص. أو يقول المؤلف وإن بهيئة الحروف اختلف المحرفة، نعم، ليس ناقصا في الحروف، ولكن الذي وقع فيه هو النقص من ناحية ضبط الحروف، وليس ناقص بحق، لا نسميه ناقصا وإنما نسميه محرفا. نعم نعم، يسمى محرفا، مفهوم هذا محرف. ثم قال نعم هذا هو الناقص تماما. إذن هذا يسمى بالمحرف، وأما الناقص فهو الذي يقع الاختلاف بين الكلمتين في عدد الحروف، حيث أن إحدى الكلمتين ناقصة عن الأخرى. عندما تكون إحدى الكلمتين ناقصة في الحروف عن الأخرى نسميه هذا بماذا؟ نسميه بالناقص. وهذا الاختلاف في النقص أو الزيادة إما أن يكون أن تكون إحدى الكلمتين قد زادت عن الأخرى بحرف في الأول، وإما أن تكون زادت عن الأخرى بحرف في الوسط، وإما أن تكون زادت عن الأخرى بحرف في الأخير أو بأكثر من حرف. إذا كم سيكون فيه من نوع؟ تكون فيه أربعة ولا لا؟ أربعة. الزائدة بحرف واحد في الأول، الزائدة بحرف واحد في الوسط، الزائدة بحرف واحد في الأخير، الزائدة بأكثر من حرف، بأكثر من حرفين تماما. مثال الأول وهو يوجد في القرآن الكريم، قول الله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الجناس هنا بين قوله ساق المساق، حيث زادت كلمة المساق بحرف في الأول وهو الميم. مثال الزائدة في الوسط، قول الشاعر: جدي جهدي، هذا مثل يعني، جدي جهدي، كنا نقول جهدي أو جهدي، جدي جهدي، الأحسن نقول جهدي هكذا، يصح الجهد ويصح الجهد، هذا يصح. الجهد التعب والجهد الطاقة، الجهد التعب والجهد الطاقة. طيب قولهم جدي جهدي، شاهد في قوله جهدي، حيث زادت الكلمتين بحرف في ماذا؟ في الوسط. ما هو الحرف؟ هو الهاء. تمام. جدي معناه حظي، أين يكون الحظ؟ في التعب. جدي جهدي، كلما بذلت جهدا كلما حصلت على حظ أكبر، كلما نقصت في الجهد كلما نقص حظك. جدي جهدي. الثالث وهو الذي يكون فيه الزيادة في الأخير، كقول الشاعر: يمدون من أيد عواصم تصول بأسياف قواطن. نعم، لأن الشاهد موجود في الشطرين معا. يمدون من أيد عواصم، الشاهد في قول عواصم. عواصم الأولى ناقصة عن عواصم الثانية بحرف، معنى أن الثانية زائدة عن الأولى بحرف في الأخير، ما هو الحرف؟ مين. ومراد بعواصم، المراد بكلمة عواصم أيدي تضرب بالعصا، عواصم أيدي حامية، فيتضرب بالعصا من يستحق العصا، وفي نفس الوقت تحمي من لا يستحق العصا. عواصم تضرب بالعصا عدوا يريد أن ينتهك عربا، وهذه العصا تحمي بها من لا يستحق العصا، تحمي بها الأعراب. عواصم يقول بأسياف لبسيوف تصول هذه الأيدي بماذا؟ بأسياف قواضب. أيضا يوجد شاهد هنا، وقواض قواضب، حيث أن الكلمة الأخيرة زادت عن الأولى بماذا؟ بالباء. وقواض جمع قاضية، ياك قواض جمع قاضية، وقواضب نعم يعني قاطعة. نعم. ثم نقيا للمثال الرابع، وهو الذي تكون الكلمتين قد زادت عن الأخرى بأكثر من حرف، ومثاله قول الخنساء: إن البكاء هو الشفاء بين الجوى والجوانح، إن البكاء هو الشفاء بين الجوى والجوانح. نعم، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، بين الجوى نحي. المراد بالجوى هو حرقة الحب، والجوانح هو المراد به في الحقيقة هنا ما تحت الطرائب من عظام، فما تحت الطرائب يقال فيه الجوانح. الشاهد في قولها الجوى والجوانح، حيث زادت الكلمة الأخيرة عن الأولى بكم من حرف؟ بحرفين، وهما النون والحاء. تماما. هذا نسميه بالناقص. ثم قال لهذا ربما نكون قد انتقلنا إلى نوع آخر. يقول وناقصون مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقط، يعني هذا الناقص. إذن كم سبق لنا الآن؟ سبق لنا المختلف في الهيئة، وسبق لنا المختلف ما في عدد الحروف، حيث أن إحدى الكلمتين زادت عن الأخرى بماذا؟ بحرف أو أكثر. أما هذا الذي نحن بصدده الآن فهو الذي يختلف في نوعية الحروف، يختلف في نوعية الحروف، يختلف في النوعية، وشرط خلف النوع واحد فقط. إذن نحن الآن مع الاختلاف في ماذا؟ في النوع. الجناس الذي يختلف في نوع حروفه يشترط فيه ألا يزيد على حرف واحد، إذا زاد على حرف واحد خرج عن دائرة الجناس، خرج عن دائرة الجناس. وهذا فيه أنواع أيضا، هذا فيه أنواع. المختلف في ماذا؟ في نوع الحروف فيه أنواع، لأن الاختلاف إما أن يكون في أول الكلمتين أو في وسطهما أو في آخرهما، عرفنا هذا. ثم هذا الاختلاف إما أن يكون فيه الحرفان متقاربين مخرج أو متباعدين. إذا كم سيكون فيه منا؟ ستة. لأن اختلاف النوعين إما أن يكون على سبيل التقارب في المخرج أم لا. خلاص كم صار عندنا؟ نوعان. أضف إليه إما أن يكون الحرف في الأول أو في وسط في الأخير، كم صار؟ إذا لنمثل للستة كلها، الأول هو أن يتقارب في المخرج، مثاله في أول الكلمتين، مثاله في أول الكلمتين قول بعضهم بيني وبينكني ليل دامس وطريق طامس، بيني وبين كني، مراد بالكن نعم طريق، ليل دامس معنى دامس شديد الظلمة، شديد الظلمة وجه مظلم شديد الظلمة، دامس وطريق طامس معنى طامس نعم مش بعيد يعني مطموس بال نعم دامس طامس، الحرفان متقاربان في المخرج دا طا، كيف كل حرفين يخرجان نعم يعني متقاربين فقط دامس طامس. مثال ما كان في الوسط قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون، ينهون ينأون، الحرفان هما هنا الهاء والهمزة من مخرج واحد وهو الحلق. الثالث أن يكون في الأخير، في الأخير كقولهم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود، هذا حديث، حديث شريف، الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل والخير حرفاهما متقاربا في المخرج، هذه ثلاثة، بقيت لنا الثلاثة الأخرى التي تكون متباعدتي المخرج. مثال الأول ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، الهاء هنا واللام متباعدتان في المخرج. مثال في الوسط قول الله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون تمرحون بينهما جناس، ولكن الحرفان هنا متباعدان في المخرج وهما الفاء والميم. أما النوع الأخير وهو قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر من الأمن، أمر أمن، بينهما جناس، لكن الحرفان هنا متباعدان في المخرج. هذه الستة كلها مندرجة في هذا النوع، وهو الذي اختلف في ماذا؟ في نوعية الحروف، ويشترط في الاختلاف لا يزيد على حرف واحد، إن زاد على حرف واحد خرج عن دائرة الجناس. قال طيب هذا النوع الذي ذكرنا فيه، هذا النوع الذي ذكرنا فيه ستة أمثلة، هو في الحقيقة على نوعين، نوع يتقارب فيه الحرفان في المخرج، هذا يسمى بماذا؟ بالمضارع، ووجه التسمية واضح، المضارع هو تماما، والنوع الثاني هو الذي تباعد فيه الحروف في المخرج يسمى باللاحق، ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أن الجناس ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول الجناس التام وهو الذي اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور. الأمر الأول اذكر لنا الأمر، الثاني، الثالث، الرابع. نعم في عددها. طيب هذا النوع ينقسم أيضا إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار إيش؟ نعم باعتبار أن تكون إحدى الكلمتين مركبة أم لا. نعم هذا هو القسم الأول، أقعد تقسيم هكذا نمشي عليه، باعتبار أن تكون الكلمتان من جنس واحد أم لا. فإن كان من جنس واحد سميناه ماذا؟ وإن كان مركبا سميناه بماذا؟ تماما. ثم هذا ينقسم أيضا، هذا المركب ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. أحد القسمين ما هو؟ نعم المتشابه. ما هو ضابط المتشابه المركب؟ نعم لا لا المتشابه قلنا هذا. نعم هو متفق الكلمتان في الخطين تماما، وإذا لم تتفق الكلمتان في الخط سمية. نعم تماما. ثم إذا لم تتفق الكلمتان في هيئة الحروف بماذا نسميه؟ نسميه محرفا تماما. ثم إذا لم تتفق الكلمتان في عدد الحروف، في عدد الحروف ماذا نسميه؟ اسم ناقص. كم فيه من نوع؟ نعم لا أكثر، فيه أربعة أنواع، فيه أربعة أنواع. يعني ممكن أن نقول فيه نوعان أصليان، ممكن أن نقول فيه أربعة أنواع. إذا قلنا فيه نوعان أصليان نقول إما أن يزيد بحرف أو بأكثر، يعني هذان نوعان. ثم الذي يزيد بحرف تحته أنواع ثلاثة، ما كان الحرف الأول أو في الوسط أو في الأخير. ثم إذا لم تتفق الكلمتان في النوع ماذا يشترط في هذا؟ إذا لم تتفق النوع، نعم لا ألا يزيد على حرف واحد تماما. هذا النوع كم فيه أيضا من مثال؟ ها؟ يمكن أن نقول فيه نوعان رئيسيان، النوع الأول نعم يتقارب في الثاني. ثم كل نوع كم تحته من مثال؟ ثلاث أنواع، الأول في الأول، الثاني، الثالث. نعم بهذا نوع الكلام عن الحمد. إذا المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا المحسن الأول من المحسنات اللفظية الذي هو الجناس. سبق تعريف الجناس لغة واصطلاحا، ما معنى الجناس في اللغة؟ المماثلة. وفي الاصطلاح ما هو معنى؟ نعم إذا تشابه اللفظين أو قل تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهم في المعنى. طيب إلى كم ينقسم بالنسبة للتقسيم الأول؟ نعم إلى قسمين، نعم تام وغير تام. ما هو ضابط التام؟ في أمور أربعة، الأمر الأول من هذه الأمور، نعم الثاني، الثالث، الرابع، في ترتيبها تماما. وهذا النوع من الجناس وهو التام ينقسم أيضا قسمة أخرى باعتبار آخر. ما هي هذه القسمة؟ نعم إما أن يكون من نوع واحد أو من نوعين. إذا كان من نوع واحد ما هو ضابط الذي يكون من نوع واحد؟ ما هو ضابط الذي يكون من نوع واحد؟ أيوة بماذا نسميه؟ نعم تمام. عندما يكون من نوعين بماذا نسميه؟ مستوفى تماما. أما التام فإنه ينقسم أيضا قسمة أخرى باعتبار آخر. فما هي هذه القسمة؟ ما هو هذا الاعتبار؟ نعم مركب وغير مركب. ما هو ضابط المركب؟ ضابط المركب نعم أن تكون إحدى كلمتيه نعم مركبة، نقول مركبة. ثم المركب أيضا قد يكون من كلمتين أو من كلمة وبعض كلمة. ثم هذا المركب ينقسم إلى قسمين أيضا. ما هم هذا القسمان؟ مركب حدثي أيضا قسم إلى قسمين. نعم، إذا اتفق في الخط بماذا نسميه؟ نعم يسمى متشابه. وإذا لم يتفق يسميه. نعم تمام. عندما يختل الشرط الأول من شروط الجناس التام وهو الاتفاق، بماذا نسمي ذلك النوع؟ نعم نسميه بالمحرف. تماما. عندما يختل الشرط الثاني وهو نعم بماذا نسمي الجناس حينئذ؟ نعم ناقصا. كم فيه من نوع ناقص؟ هذا كم فيه من نوع؟ نعم تحته أنواع ولا أكثر؟ ثلاثة ولا أكثر من ثلاثة؟ نعم أيوة تمام. إذن يمكن أن نقول تحته أنواع أربعة. يعني كيف أمكننا أن نجد فيه هذه الأنواع الأربعة؟ كيف أمكننا ذلك؟ نعم. والناقص بحرف إما أن يكون في الأول أو في الوسط أو في الأخير، فصارت الأقسام إذن أربعة. أما الشرط الثالث عندما يختل من شرط الجناس التام، الشرط الثالث الذي هو نعم بماذا نسميه عندما يفقد هذا الشرط؟ نعم بماذا نسميه؟ نعم لا بماذا نسميه؟ تمام. لا مش مضارع. ينقسم أولا إلى قسمين. الأول نعم ما كان فيه الحرفان متقاربي المخرج، والثاني ما كان فيه الحرفان متباعدي المخرج. كم يوجد في نوع في النوع الأول؟ ثلاثة. الله. الأول الأول أن يكون في الأول، الثاني في الوسط، الثالث. وأما الثاني فكم يوجد فيه من نوع أيضا؟ ثلاثة أيضا، من يكون في الأول أو في وسط أو في الأخير. والآن ننتقل إلى النوع الذي اختل منه الشرط الرابع، وهو الاختلاف في ترتيب الحروف. عندما تختلف الكلمتان في هذا الباب، هو باب الجناس، في ترتيب حروفها، فإننا نجد فيها نوعين. نوع يقع الاختلاف في جميع الحروف، ونوع يقع فيه الاختلاف في بعض الحروف فقط. أي الاختلاف الترتيبي قد يكون في جميع الحروف، وقد يكون إذا كان في جميع الحروف نسميه بماذا؟ بالقلب الكلي. وإذا كان في بعض الحروف نسميه بالقلب الجزئي أو بالقلب البعضي. والمقصود أنه عندما يختل الجناس في ترتيب الحروف فإننا نسميه مقلوبا. والقلب إما أن يكون في جميع الحروف وإما أن يكون في بعض الحروف. مثال القلب الذي وقع في جميع الحروف قولهم حسامه فتح لأوليائه حتف. نعم فتح حتف. انظروا الآن المقارنة بين فتح وحتف، فيه ماذا؟ فيه القلب الكلي ولا لا؟ الكلي تماما. وقد يكون القلب في بعض الحروف فقط، في الدعاء النبي الوارد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا مستر عوراتنا وأمن روعاتنا وأمن روعاتنا. قول القائل رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه، من أي الأنواع؟ أمسك ما بين فكيه. نعم أيوة تمام. فكيه كفيه، القلب هنا جزئي. رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. تمام. هذا قلب جزئي، وهذا معنى قول المؤلف: وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها، أي ترتيب الحروف. وانسب هذا النوع من الجناس إما للكل أي لكل الأحرف وإما لبعض الأحرف، هذا واضح. ثم قال وهذا النوع من الجناس، وهو الجناس المحرف، قد يكون في الشعر على وضعية خاصة، قد يكون في الشعر على وضعية خاصة، مثل ماذا؟ مثل أن تكون أول الكلمتين في أول البيت وآخر الكلمتين في آخر البيت، فإذا كان على هذه الوضعية سمي بالجناس المجنح. لماذا سمي بالجناح المجنح؟ نعم، لوقوعه في طرفي البيت، فكأنه يمثل جناحي البيت. مثاله قول القائل لاح أنوار الهدى في كفيه في كل حال. الجناس هنا في قوله لاح وحال، حيث تقاسما الكلمتان الآن تقاسمتا البيت، هو جناس محرف وفي نفس الوقت يسمى بالمجنح، وهذا معنى قوله مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما أو خاتما. نعم. ثم قال ثم هناك نوع من الجناس يسمى بالمزدوج، وهو الذي يقع في موضع وتكون الكلمتان متجاورتين، في موضع وقعت فيه الكلمتان متجاورتين، وهذا كثير في الكلام، ومنه في القرآن الكريم جئتك من سبأ بنبأ. الجناس هنا في سبأ نبأ، هذا النوع من الجناس. ماذا نسميه أولا؟ أولا، نعم، لا، أولا سبأ نبأ، سبأ نبأ. إيش اختلفتم الآن؟ هو الناقص ولا المحرف؟ نعم، إذن هذا إيش نسميه؟ إيش؟ لاحق، ليس مضارع، هذا لاحق. سبأ نبأ هذا جناس لاحق من جهة، وهو مزدوج من جهة أخرى لوجود الكلمتين زيد في مكان واحد. ومن الحديث المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون لينون، فهذا جناس لاحق من جهة وهو مزدوج من جهة أخرى. فهمنا هذا؟ هذا كثير في الكلام. ثم قال عندهم نوع من الجناس يسمى بالجناس اللاحق، أو الجناس الذي التحق بالجناس الأصلي، فكأن الجناس على نوعين، نوع أصلي ونوع ملحق. النوع الأصلي هو الذي كان الكلام فيه فيما سبق، وأما الجناس الملحق فهو الذي أشار إليه بقوله تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق. إذا وجدنا لفظين يجمعهما أصل الاشتقاق سمينا ذلك النوع من الجناس بالجناس اللاحق أو الجناس الملحق بغيره. ما هو؟ قلنا هذا، إذا وجدنا لفظين يجمعهما أصل اشتقاق، واللفظان اللذان يجمعهما أصل اشتقاق هما اللذان وجد فيهما الحروف الأصلية مع أصل المعنى، وجد في الكلمتين الحروف الأصلية مع أصل المعنى، فقول الله عز وجل فأقيم وجهك للدين القيم. فالجناس هنا أين يوجد؟ في القيم وأقيم. إن الحروف الأصلية للكلمة موجودة ولا لا؟ ما هي؟ القاف والواو زيد أيوة أقيم، أنا محذوف الواو ولكن المحذوف المقدر كالموجود، والقيم أصله إيش؟ أيوة القيوم هكذا، ياك هكذا قيم. المقصود عندنا أن لفظة القيم وأقيم يجمعهما أصل اشتقاق ولا لا؟ ما هو أصل اشتقاق؟ هو من قام يقوم. إذن في الحروف الأصلية موجودة وأصل المعنى موجود، هذا يسمى بالجناس اللاحق. وأيضا مما يسمى بالجناس اللاحق إذا تشابه اللفظان في الحروف اختلف في المعنى، تشابه في الحروف اختلف في المعنى تماما، مثل قول الله تبارك وتعالى قال إني لعملكم من القالين، قال القالين، فالمعنى هنا مختلف تماما، إن قال أولى من القول والقالين من القلى وهو البغض، لكن الحروف ما الحروف متشابهة تماما. إذن هذا أيضا يسمى بماذا؟ بالجناس الملحق. هذا معنى قوله تناسب اللفظين في اشتقاق أو شبهه فذاك ذو التحاق. ثم قال ثم هناك نوع من التجنيس يسمى أو من الجناس يسمى بجناس الإشارة، وجناس الإشارة هو الذي لا تذكر فيه الكلمة الأخرى بلفظها وإنما بواسطة الإشارة أو بالضمير، بواسطة الإشارة أو بالضمير، هذا يسمى عندهم بجنس الإشارة. وذلك كقولهم فر الأسد من اسمه، فر الأسد من أين يوجد الجناس هنا؟ بين الأسد وبين اسمه، لكنه لم يصرح بالكلمة الثانية بل زيد أشير بها إلى إلى معنى الكلمة التي يقع بها الجنس أو الجناس. ومن ذلك قول بعضهم حلفت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلب، حلفت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلب. عندما تقلب حروف هارون ماذا يصير؟ نوره، أيوة تمام، فيه إشارة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ففيه إذن الجنس بالإشارة أو الجناس بالإشارة، ويريدوا جنس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. هذا موجود يعني، هذا كثير ما تجده في الكلام. كيف حلقته بموسى وباسم موسى لكن لو قلبتها ماذا يكون؟ بهارون، بهارون نورة، اي صح صح، هذا البيت صح ان تقول هكذا حلقت بموسى لحيتي، ولكن هي خطا، سنكون في ضلال من الشرع. لا حلفت لحيتي موسى، هي بالنسبه لي حلفت لحيتي موسى باسمه، ممكن هذا يكون فيه نوع من التاويل، يكون فيه نوع من التاويل بعد على الاقل، او يكون بالنسبه للقائل، احنا الاعتبار هنا للقائل، الاعتبار هنا هو للقائل، لو في الحقيقه هذا هو المعتبر. حلفت لحيه موسى باسمه وبهارون اذا ما قلب. نعم، ثم قال نعم، يشير بهذا الكلام الى نوع اخر من المحسنات، وهو ما يسمى عندهم برد العجوز على الصدر. هذا نوع من المحسنات يوجد في الكلام كثيرا، وضابطه لأنه قد يوجد في النثر وقد يوجد في الشعر، ضابطه هو أن تكون أو أن يجعل أحد المكررين، أن يجعل أحد المكررين أو المتجانسين أو الملحق بهما اشتقاقا أو شبهه في أول الفقرة والثاني في آخر الفقرة. فهمنا هذا بالنسبة للنثر، احنا عرفنا الآن رد العجز على الصدر في النثر، قلنا فيه ماذا؟ الله أن يجعل أحد المكررين زيد أو المتشابهين أو الملحق بهما اشتقاقا أو شبهه في أول الفقرة والآخر في آخر الفقرة. إذن كم سيكون عندنا من نوع؟ عندنا أربعة. إن إما أن يكون من نوع المكررين، لأنه إما أن يكون من نوع المكررين أو من نوع المتجانسين أو من نوع الملحقين اشتقاقا أو الملحقين بشبه الاشتقاق. المثال المكررين قول ربنا الكريم وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخشى الأول وتخشى الثاني مكرر. مثال المتجانسين، المراد بالمتجانسين هنا اللذين اتفقا في الحروف واللفظ واختلفا في المعنى، اتفقا في الحروف واختلفا في المعنى. مثال قولهم سائل اللئيم يرجع ودمه سائل، سائل اللئيم يرجع ودمه سائل، سائل اللئيم السؤال الأول ليس هو معنى السؤال الثاني، لأن السؤال الأول من السؤال والثاني من السيلان. فهنا الجناس وقع بماذا؟ هنا رد العجز على الصدر وقع بماذا؟ وقع بالمتجانسين. وقد يقع بالمشتقين أي بالملحقين بالمتجانسين أو المكررين اشتقاقا، اشتقاقا كقول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا في أول الفقرة وغفارا في آخر الفقرة ويجمعهما أصل الاشتقاق. هذا النوع الثالث. النوع الرابع هو ما أشبه الاشتقاق، قول الله تعالى وقال إني لعملكم من القالين، قال الأول في أول الفقرة والقالين الثاني وبين الكلمتين شبه اشتقاق، هذا في النثر. طيب بقي لنا رد العجز على الصبر في الشعر، في الشعر وضابطه أن يوجد أحد المكررين أو ما أشبه في آخر البيت الشعري والثاني في أول المصراع أو في ثنايا المصراع يعني في حشو المصراع أو في آخر المصراع الأول أو في أول المصراع الثاني. إذا فهمنا تكون أول أن تكون إحدى الكلمتين، إحدى الكلمتين في آخر البيت ياك، والأخرى في أول المصراع الأول أو في حشو المصراع الأول أو في آخر المصراع الأول أو في أول المصراع الثاني. إذن كم هي؟ أربعة. وإذا أضفنا إليها الأربعة الأولى المكرران والمتجانسان والملحقان اشتقاقا وأيوة كم يصير؟ 16. نمثل لأربعة ويكفي، نمثل المكررين بالضابط السابق. مثال وجود الكلمة الأولى في أول المصراع الأول والثانية في آخر المصراع الثاني. قول القائل تمنت سليمى أن أموت صبابة وأهون شيء علينا ما تمنت، شاهد في قوله تمنت أيوة. وقول القائل الآخر صريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بصريعه، صريع الأول صريع الثاني تمام. بقي المثال الثاني هو أن يكون تكون إحدى الكلمتين في آخر المصراع الثاني والأخرى في حشو المصراع الأول. قول الشاعر تتمتع بشميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، ما بعد العشية من عرار يعني العرار نبت طيب، وكان الشاعر مع صاحبه أو جرد بنفسه شخص يخاطب من باب التجريد، يكون في البيت أيضا تجريد لأنه يخاطب نفسه، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، الشاهد في قوله عرار حيث وجد في ثنايا الشطر الأول وعرار التي وجدت في آخر مصراع الثاني. تمام. مثال الثالث هو أن توجد إحدى الكلمتين في آخر مصراع الأول والثانية في آخر مصراع الثاني دائم. هذه الثانية دائم في مصراع الثاني، في آخر مصراع الثاني. قول القائل: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فإني بالبيض القواضب مغرما. الشاهد في قوله مغرما مغرما. ومن كان بالبيض الكواعب، مراد بالبيض الكواعب أي بالفتيات الناهدات، مغرم فإني بالبيض القواض أي بالسيوف القاطعات. من كان مغرما بالنساء فهو ليس مغرم بالنساء، وإنما هو مغرم بالجهاد وبالسيف، بالجهاد وبالسيف. كما قال القائل: حرام على من يريد انتصارا، حرام على من يريد انتصارا لباس الحرير وحلي الذهب. المثال الرابع هو أن تكون الكلمة الأولى في صدر الشطر الثاني والأخرى دائما في آخر مصراع دائما. قول القائل: فلو لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لقليلها. شايف في قوله قليلا قليلها